ربكم امين. الله يا عم الله الله أكبر. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الله أكبر. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا رواق الله رواق الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر. الله يا مولانا الله. أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الله أكبر. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم. وارزقوهم فيها واكسوهم ولا تؤتوا السفهاء كده يا عبد الله. الله الله الله وبدل اليسام وَبَسَلُوا الْيَسَامَ وَبَسَلُوا الْيَسَامَ فدفعوا إليهم أموالهم. الله الله أكبر. الله يا مولاي. الله يا رب. الله أكبر. فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. الله الله أكبر. ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا عليه. الله أكبر. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون الله أكبر كمان من نبي الله الله يصلح حالك يا ابن نبي اللي انت زرته الله أكبر الله أكبر حالك رب للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الله أكبر مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وللنساء نصير مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر الله يسلمك والله الله النبي الله يسلمك الله تبارك الله نصيبا مفروضا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الله أكبر الله أوسع رب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه نصيبا مفروضا لا اله الا الله واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى المساكين الله أكبر وإذا حضر القسمة يوصي فإن كان له قدامك كده كده الله يرضى عليك. صلاه النذر الله تمام يا شيخ الله وقت لك من زمان الله أكبر فإيكا كده يا مولانا يا عظم صل على النبي من بعد وصيته يوصى بها وصية من الله وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله أكبر ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز وصية من الله والله عليم حليم والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها Oh. الله عندك الملكة في الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يسلمك نعم الله أكبر الرب تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم صدق الله وكذا أخوة الإيمان والإسلام كنا نرصد ونخشع من هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا فضيل القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بإذاعة التلفزيون والمقيم الناسية ومحافظة النقلية تليفون إثنين الناسية. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقط إن كل نفس لما عليها حافظ الله أكبر والله يا معلم والله يا دكتور تمام الجمع الذي تفلقون يا رب الله أكبر لا إله إلا الله بل هو قرآن مجيد في لوح بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب فلينظر الإنسان مما خلق يا رب الله أكبر فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق فلينظر الإنسان خلق من ماء دافق يخرج من